اطفح مخابيط الفشق والطيبي تسعيد يا لوح البرق يا محمد وحنا الزيف وبو حدد هلا يا ابن المسيل ملا وقفنا حملك نشيل هلا يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالي ترى حنا هلا الوقفات حنا وهلا العيل هلا يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالي ترى حنا هلا الوقفات حنا يا شيخ يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميلة على يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميلة نبي نغير لك الحسبة نبي نسند على الوافين نبي نسند على رجال تشوش سمحة الشيلة ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مجبان الدخيل انضاعت الحيلة ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مجبان الدخيل انضاعت الحيلة سلام الله على رجال بوقفتها ترد الدين على العطوة مخابيط الفشق والطيب تسعيل سلام الله على رجال وقفتها ترد الدين على العطفة مخابيط الفشق والطيب تسعيل يا لوح البرق يا محمد وحنا الزيف وبو حدد هلا يا ابن المسيل ملا وقفنا حملك نشيل هلا يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين ترى حنا هلا الوقفات حنا وهلا العيلة هلا يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين هلا الوقفات حنا وهلا العيل عمود البيت منا ما بها وحدة ولا ثنتين يطيب الطيبي من طيبه وياخذ من ما حصيل هلا يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميلة هلا يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميلة نبي نغير لك الحسبة نبي نسند على الوافين نبي نسند على رجال تشوش سمحة الشيلة ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مجبان الدخيل انضاعت الحيلة ليصكوا بجنبك اللي قاسي في